سيد المستشار دكتور مصطفى عبد العاطي ناصر، وايضا السيد المستشار احمد عبد العاطي ناصر، وللاستاذ الكريم الاستاذ عبد الخالق عبد العاطي ناصر. على فكره سيدنا الشيخ الخش قارئ مسجد شكتنا السيده لفيف، لذلك بنقول عمرو القارئ التقي. اما سيدنا الشيخ عبد العاطي كان قارئ سيدنا الحسين، وقارئ سيدنا السيده زينب، وقارئ سيدنا الامام الحبيبي، وقارئ سيدنا الشيخ الشبراوي، وهو المحب ايضا لسيدتنا السيده نفيسه. اخوتنا اخوه الايمان، نشكر ايضا لصاحب الفراشه الحاج محمد صابر، وصاحب الهندسه الكهربائيه الحاج نبيل ابو النور، واشكر لمن اتوا اثناء التلاوه سيدنا الشيخ سعيد هزاع، وايضا للسيد المستشار الكريم الذي شرفنا باسم نقابة او باسم الهيئة القضائية العليا. نشكر لكل من شرفنا من اعضاء الهيئات القضائية والسادة رؤساء المحاكم والنيابات الذين شرفوا مشاركين لأستاذنا الكريم الأستاذ أحمد عبد العاطي. نشكر أيضا لكل من شرفنا من أعضاء نقابة قراء القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي ما أتوا لشيخنا الكريم الشيخ عبد العاطي ناصر. ودنا إخوة الإيمان، مرة أخرى نعود إلى ساحة القرآن، ولنعود سويا لقارئ تميز بأنه ذا صوت كروان وإجادة وإتقان من قرية المناوات في محافظة الجيزة، وهو عضو من الأعضاء الكبار بنقابة قراء القرآن الكريم، فضيلة القارئ الشيخ محمد ناصر سلطان، يتفضل مشكورا. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء جن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه شركاء الجن سبحانه بين أهل القرآن الإعلام، وقد وصلت تلاوة خلف فضيلة الشيخ الخش وتلا من آيات سورة الأنعام. أشكر إليه داعيا الله له بالعزة والوئام فضيلة القارئ الشيخ محمد ناصر سلطان علم القرآن بمصر والعالم الإسلامي وعضو نقابة قراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية.